أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم

أليس ذلك بقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك